دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم دروس في العقيدة الإسلامية. مع مطلع حلقة هذا اليوم نرحب بفضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم، فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. في الحلقة الماضية كان حديثنا مع سورة العصر، هذه السورة المباركة، تحدثنا في استثناء الله تبارك وتعالى من خسارة الخاسرين في قوله إلا الذين آمنوا. نود أن نتحدث أيضا في بيان قوله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أن نتحدث عن العمل بالاعتقاد إذا تكرمتم يا شيخ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عرفنا أن هذه الصفات الأربع مستثنات ممن حكم عليهم بالخسارة. فأول صفة العلم، والعلم العلم بالقلب، بمعرفة هذا الشيء واجب فيفعل أو محرم فيترك أو يكره فيكون تركه أولى، أو مستحب فيكون فعله أولى، أو مخير بين الكراهية والاستحباب فيكون مباح. الصفة الثانية العمل، وعمل الصالحات. فأول ما نستفيده عقيدة أن العلم يحتاج إلى عمل، ومن لم يعتقد ذلك معناه أنه اكتفى بالعلم، ومن اكتفى بالعلم دون العمل فقد اختلت عقيدته. فلا علم إلا بعمل، ولربما أشبه إبليس، فإن إبليس عنده علم ومع ذلك لما أنه لم يعمل حينما أمر بالسجود لآدم فلم يسجد، عصى ربه فلم يسجد، طرده الله وأبعده عن رحمته وحرمه دخول الجنة. فعقيدة يتأكد على من ادعى الإسلام أنه لا يكتفي بالعلم، ولهذا قاعدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان عقيدة في الجنان، وقول باللسان وعمل بالأركان. فلفظة الإيمان يشمل الأمور الثلاثة، وهناك طوائف تنتسب للإسلام بمعنى أنهم قالوا الإيمان قول وعقيدة واستبعدوا العمل، وهذا يسمى رجاء، ويصفون بالمرجئة. أهل السنة والجماعة وصفوا الإيمان إذا جاء مفردا بهذه الأوصاف الثلاثة، فلا بد من عقيدة، ولا بد من قول باللسان، ولا بد من عمل. فنتنبه لمثل هذه الأمور، والأدلة على ذلك كثيرة، لكن من أبرزها قوله تعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فدل على أنه لا بد من عمل. ثم الأوامر في القرآن بالصلاة وبر الوالدين وصلة الأرحام ونحو ذلك، هذه الأوامر كلها عمل، والمنهيات تركها كله يعد عمل. وحديث عمر رضي الله عنه وارضاه عن الطويل الذي روى فيه أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ثم سأله عن الإسلام، أول ما سأله عن العمل، فأخبره بأنه شهادة لا إله إلا الله هذا قول، وأن محمد رسول الله، ثم الصلاة الزكاة الصيام الحج، هذه أعمال، هذه رؤوس الأعمال الصالحات أركانها. فإذا صحت هذه الخمسة وثبت اعتقادها والعمل بها صحت سائر الأعمال الصالحات. ثم قال الإيمان، فأخبره بالإيمان بالمغيبات، فقال ليس محسوسات في العين وفي اليد، ما هي عمل أركان. فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، فدل على أن الإيمان وهو الاعتقاد بأن هذه الأمور العملية واجبة، إذا لابد من الاعتقاد والعمل. ثم سأل عن الإحسان، فوصف الرسول عليه الصلاة والسلام له الإحسان لسائر الأعمال، أن تعبد الله كأنك تراه، فما تعمله لله أو تتركه لله فكأنك ترى الله سبحانه وتعالى يراقبك، كأنك تشاهد مشاهدة حسية لما لصحة عقيدتك. فإذا ما اجتمع الإيمان في القلب والعمل في الجوارح ما صح الإسلام ولا تم الإسلام ولا تم الإسلام. فهذه الآية دلت على وجوب الاعتقاد قول آمنوا، ودلت على وجوب العمل بما طلب فعله. ثم وصف الله سبحانه وتعالى هذا العمل بالصالحات، فدل على أن العمل في صالح وفي فاسد، فما عمل على الوجهة الشرعية كان صالحا، وما خولفت فيه الوجهة الشرعية كان فاسدا. إذن ربما يسأل سائل ويقول متى أو كيف نعرف الوجهة الشرعية؟ نعرفها بالتعلم. فإذا عرفنا أن هذا الأمر واجب أو نعرف الدليل، نعرف الدليل، وهكذا المحرم نعرف أنه محرم لا نتركه ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله، وهذا بالنسبة للمتعلم، وهكذا بالنسبة لعوام المسلمين إذا تابعوا من ثبتت علميته ووثقوا به لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والذي يوصي به كما أوصى به العلماء أن المسلم الذي لم يتعلم لا يكون مع لصاعق وناعق، وإنما يتأكد عن من ثبتت علميته، بمعنى أن أقواله وأفعاله محل قبول عند المسلمين. ولا يعني هذا تزكية العلماء، وإنما هو تحريض لغير العلماء أن يتأكدوا مما يعملون، بحيث أنه لا يسأل أي واحد لم يعرف سبق علميته ولم يعرف له مواقف في العلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لصاحب الشجة لما سأل، من سأل الجاهل بالحكم أمروه بالاغتسال فمات، فقال عليه الصلاة والسلام قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا فإن شفاء العي السؤال. فدل على أن السؤال الذي يشفي هو سؤال المتعلم، وليس سؤال أي واحد كان. فبهذا تعرف الأعمال الصالحة، والصالحة ضد بلا شك الفاسدة، العمل الفاسد مردود على صاحبه، والصالح ضابطه هو ما سمعنا، ما حصلت فيه المتابعة، إما بطريق التعلم أو بطريق أهل العلم الذين ثبتت علميتهم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذان الوصفان عنوان على استقامة الإنسان وعلى طاعته. بقي ماذا سيبذله، ماذا سيبذله؟ قال الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فتواصوا بالحق هذا مدح لهؤلاء الذين جمعوا الصفات الأربع. التواصي فيه بيان أن من آمن أي علم وعمل الصالحات أن يأمر غيره وأن يدل غيره وأن يدل غيره، لأن الله قال: وتواصوا بالحق، بعدما أثبت علميتهم والعمل بذلك. فمن علم وعمل صالحات جدير به أن يكون آمرا ناهيا فينفع غيره. إذن الصفتان الإيمان والعمل هي لنفسه، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هي لغيره، هي لغيره. وتواصوا بالحق، والحق ضد الباطل، والحق ما ثبت أنه مأمور به، أمر وجوب أو أمر استحباب. وقل الحق من ربكم، وهكذا قل إيه وربي إنه لحق. فالحق هو ضد الباطل، فتواصي به هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى ذلك. ثم إن الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يصح أن يكون هواية وأن يكون تجشم وأن يكون رغبة في النفس، بل الواجب أن يثبت الصفتين الأوليين العلم والعمل، ثم بعد ذلك يدخل في هذا الباب. فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بالقول والفعل بقدر الاستطاعة وبالجادة التي رسمها الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن آكد ما أؤكده أن يعرف الفرق بين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وبين النصيحة. فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر معناه طلب فعل المعروف وطلب ترك المنكر، والنصيحة معناه الإخبار بأن هذا حق فليفعل وأن هذا باطل فليترك. والنصيحة بلا شك أنها تحتاج إلى ما يحتاجه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشروط، وهي العلم بما يأمر والعلم بما ينهى. لكن الفارق هو الطلب. ثم إن النصيحة قد تجامع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك أن ينطلق أمره ونهيه حبا ونصحا للمأمور والمنهي. وقد تفارقه بأن يكون أمره ونهيه للسيطرة وإظهار العيوب في مجتمع المسلم، فهذا ينتكس عليه الأمر، لأن الله سبحانه لأن المطلوب هو ستر العيوب، أولى الأمور ستر العيوب بكل ما يستطيع، ولأن الأمر بالفعل والنهي لا يكون لكل أحد، بل من هو في استطاعته. والنصوص يفسر بعضها بعضا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا وتواصوا، شيء من معنى وتواصوا بالحق، أي بما يدل على البذل للناس. أحسنتم شيخ، أستأذنكم في أن أرجع بقية الحديث حول هذا الموضوع في الحلقة القادمة بإذن الله، نظرا لانتهاء وقت هذه الحلقة، فنترك الحديث في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.